الدولة القانون الدستوري. ايه؟ طبعا مزعلة، طبعا مزعلة، بقول لك مزعلة. لأنه إذا أنت بتقول على قاعدة قانونية يبقى الكل خاضع لهذه القاعدة القانونية. حتى هقول لك على حاجة، حتى لما كنا زمان بنقول في القانون المدني العقد شريعة المتعاقدين ونسيب العامل لصاحب العمل، فلأن احنا كنا بنقول إن القاعدة مدربة وما كانش المشرع بيحامي العامل. لكن لما اتطورت الامور الاجتماعيه المحامي العامل ظلت فكره التجريد قائمه، لانه القانون هينطبق على كل من تنطبق عليه اوصاف القانون. لكن انت هنا بتقول لي قالوا يقبضوا على المشير وبداوا يطردوه، هل ممكن نقول يقبضوا على بوش؟ مش ممكن. هل ممكن يقولوا لاسرائيل انك انت مخالفه فهيضرب عليك هيفرض عليك عقوبات؟ لا. فهي الفكرة، هي الفكرة، هي الخلاف. هل هو روح؟ أيوة. بس حضرتك بعد الحرب العالمية الثانية، أيوة، قدم إلى محكمة لاهاي كم وعشرين متهم في قضايا الحرب، وحكمت على سبع منهم بالإعدام. محكمة نورنبرغ. محكمة نورنبرغ ألمانيا. وحكمت على سبع بالإعدام وعلى الباقي بالسجن لمدة مختلفة. ماشي ماشي. طب وهي دي؟ وهي دي؟ وهي دي؟ تدل على انه القانون بيطبق على الكفه؟ لا مش على الكفه، بس يعني موجود. اهو ايه؟ موجود. لا دول مهدومين. يا واحد يا واحد، انا عايز اقرر قرار تقرر. هو لما بيحبوا يعاقبوا يعاقبوا. صدام حسين عملوا فيه ايه؟ اعدموه. طيب، لكن لو بقى بعد ما طلع كل الكلام اللي اتقال كذب، وإن بعض الأمم المتحدة ما قالت إنه الهجوم اللي حصل على العراق ده لم يكن له أي مبرر ولا أي شرعية، ألم يكن من الواجب إن بلير في إنجلترا وبوش في أمريكا يتم محاكمتهم على الناس اللي موتوهم؟ لكن هل حد يقدر يقول هذا؟ أنا اللي بقوله إلا إيه بقى، خد بالكم، ليست هناك سلطة عليا. انت الجزائر لما تيجي تتكلم عليه في الداخل ممكن يحصل تطميش ويحصل واحد يتفوق وبتاع، ممكن، بس مش ده القانون، مش ده القانون. لا لا، مش بس نسمع، مش ده القانون، مش دي القاعده القانونيه. القاعده القانونيه بتقول اللي هيقتل هيعاقب يا اما بالاعدام يا اما باشغال الشرع. ازاي بقى؟ في فرق بين الاثنين. في فرق بين انه القاعده القانونيه بتقول انه اذا واحد قتل او واحد سرق هيعاقب بكذا. خليني اكمل، هقول سؤال خليني اكمل عشان تسمع. فحضرتك اذا واحد قتل وواحد بقى تيجي السلطات مثلا، انت قصدك البوليس يجي يحقق ويقول لك لا ده مش ده اللي كان موجود، والاتحادات تقول لك لا مش ده اللي كان موجود. هذه مساله اخرى. مساله اخرى ليه؟ لانه السلطه موجوده والنص موجود، لكن في تحالف، في تلاعب. لكن هل النص اللي يعطي سلطه عليا على الدول انها تنفذ قانون دولي؟ في الحالة بتاعت العراق دي كانت المقاييس موجودة، بس مين بقى اللي حارب؟ هل في مجموعة دول رفضت تحارب؟ في حراكم، حراكم والمحكمة حفظت، حراكم والمحكمة حفظت، لأن المحكمة عارفة إن أي حكم هتصدره هيبقى زيه زي الإدارة. مين اللي هيروح يجيب بوش ولا يروح يجيب بلاد؟ طبعا معلش، البشير يروح يجيبوه. وبعدين حصل الحال احنا ساي زعلانين ان هم عملوا كده اسمعنا البشير يعني عشان دولة السودان دولة، لكن بالرغم من كده البشير بيتحرك في كل مكان دلوقتي، ولا حد بيجيب ولا حد بيقول له حاسس ان في حاجات طبعا لانه معتقد ان ممكن اول يتقبض عليه هناك وهم يتبقى لا هو بالنسبة للقاعدة دي في القانون الدولي ما تنساش انه في معيارين مش معيار واحد، الدول الضعيفة والدول القوية. دي بقى ايوه نفس القصة، الافراد الضعيفة والافراد القوية في الداخل، بس الاعفاء مش واحد، الاعفاء مش واحد، واحد يجي من الاجراء ومن التصرفات، وواحد يجي عينا عين كده. يعني انا فاكر النقطه دي كنت بتناقش فيها مع بعض الزملاء الليله اللي اجتمع فيها مجلس الامن عشان يشوف قرار امريكا بدخول العراق، وساعتها قالوا انه ليس هناك اي مبرر مشروع لدخول العراق. مجلس الامن وخرج المندوب الامريكي وقال لك ان امريكا ستتحمل المسؤوليه وحدها. فقلت لهم ادي صوره القانون صوره القانون الدولي، دي صوره القانون الدولي. فعشان كده هو الخلاف بين بتوع القانون الطبيعي وغيرهم، ان بتوع القانون الطبيعي بيعتبروا مثلا قانون زي القانون الدولي. انا بقى امتدادا في مرة بيقول لك ان القانون الدستوري نفسه ملوش، القانون الدستوري نفسه ملوش جزاء. افرض ان الدوله خالفت الدستور، مين اللي وقع عليها جزاء على المخالفه؟ الأشخاص، الأشخاص مين اللي هيوقع عليهم؟ الحاكم مين اللي هيوقع عليه جزاء لو حتى خالف الدستور؟ حسب مين اللي هيوقع؟ وانت ما تقدرش تشوف في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان الملائمات حتى مش بس بالنسبة للدول بتاعتنا بس. وبعدين حصل ايه؟ صالح بقى. صالح. انا بقول لحضرتك هو صالح مع شخص المدير بس خد بالك، يعني هي بس التفريق تبقى صعب شويه. انا ما بتكلمش هنا على القانون الدستوري، هو انا بتكلم هنا على القانون بصفه عامه، لما يصدر الحكم لازم الوزير ينفذه. انا لكن انا بتكلم على الدستور، على القانون الدستوري. الدولة اللي هي بجانب القانون. الدستور القانون الدستوري ليه لا هو من غير جزاء. لا يا أستاذ محمد. أنا لا بس أنا مش قادر أوصل الفكرة، أنا مش قادر أوصل لكم الفكرة. لا مازال أنا بقول لك، لا أنا حاول إن شاء الله. في محكمة دولية تحكم بين الطرفين، لحظة تحكم بين الطرفين، مين فيهم اللي بينافس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلينا المحكمة الدولية، خلينا الدولية قلنا المحكمة الدولية حكمت، وأنا قلت لك مسلم قلت لك عليه حكمت بأن السور اللي بتبني بين إسرائيل وبين فلسطين غير شرعي. مين شاله؟ ولا حد. طيب بلاش دي القرار جه واحد جه واحد جه واحد بعد ما تعملوش القرار بتاع 48 اللي قال انه حاجه الدولتين اللي احنا صحيح الفلسطينيين غلطانين والعرب غلطانين، لكن النهارده لما تيجي تقول طبقوه السيد بتقول لسه بلاش اقرب واحد البنى في البنى في الاراضي بتاعت الرؤوس الشرقيه. مجلس الامن قال ان ده غير شرعي. مين رد عليه بقى؟ نتنياهو قال له ايه؟ قال له غير شرعي فهتستكمل البنى. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه ليس هناك جزاء رابع في القانون الدولي. او علشان بقى نبقى واضحين اكتر. او ان القانون الدولي ما زال في المرحله الاولى اللي احنا كنت بتكلم عنها، بقول لكم القانون كان موجود في كل الاحيان. بس في بدايته بقى كان يسير وفقا للقاعده اللي بتقول القوه توجد الحق وتحميه. او ده بالظبط اللي ينطبق على القانون الدولي. القانون الدولي انت عندك حق لان عندك قوه. لكن مش لانك ماشي وفقا لمبادئ القانون الدولي. صح ولا غلط؟ فهي هو هنا الخلاف، هل الجزاء جزء ولا لا؟ من هنا بقى ما بين انصار القانون الطبيعي اللي بيقولوا لا القاعده القانونيه موجوده سواء كان في جزاء او ليس هناك جزاء. لا انا بميل لانصار الراي الثاني اللي بيقول لا، المميز للقاعده القانونيه ان يكون هناك جزاء تفرضه سلطه عليا رغما عن الخاضعين لاحكام القانون. قريت انا كنت قلت العبارتين دول قبل ما ابدا كان يمكن اوصوها حاجه رغما عن الخاضعين للقانون. ايوه ايوه ما هو ده السؤال برضه، ده سؤال برضه. بعدها العلاقات الدوليه دي زي ما قلنا حضرتك ترجع للقاعده الاولانيه خالص، القوه تمضي الحق. يعني انا حاجه اتكلم اقول لكم ايه؟ من ضمن الجزاء لما نيجي نتكلم على الجزاء زي الجزاء الجنائي بالذات. النهارده ابن واحد ضربك متعمدا بسكينه ولا متعمدا بقتل ولم تلحق بالدفاع الشرعي، هل تقدر فيما بعد انك انت تخليه معاش او انك انت واثناء التحقيق معاه تضربه؟ زي؟ لا، ما عادش حد بياخد حقه بايده. ودي هي دي الفكره في مساله ان الوضع الجزاء هي السلطه العامه وليس الشخص. عشان كده لما هنيجي نتكلم عن الجزاء الجنائي هتوضع الصوره اكتر. ليه بقى؟ لأن الجزاء الجنائي فيه حاجتين، فيه حق الدولة وفيه حق الأشخاص. اللي اتسرق، السرقة دي بتخل بأمن المجتمع، مش كده ولا إيه؟ أمن الجماعة كلها. فالجماعة تبقى مسؤولة عن إنها تاخد حقها من اللي أخل بأمنها. لكن السرقة ده خد منك حاجات يمكن تكون سمينة، فبالتالي انت لست حقك. بس حقك هتاخده ايه؟ هنفرق هنا بين الحق العام اللي هو حق الدولة، حق المجتمع، وبين الحق الخاص اللي بنسميه التعويض المدني. هنيجي للموضوع ده. هنا السلطة العامة هي المسؤولة عن توقيع الجزاء. لو انت في جريمة من الجرائم تنازلت عن حقك السلطة ما تقدرش تنازع عن حقها. وعشان كده اللي بيمثل اللي بتلاقيه بيدافع عن الحق العام مش اللي اعتدي عليه، انما النائب

حاجتين. الأول توزيع الاختصاصات بين المؤسسات، بس توزيع حقيقي، يعني كل مؤسسة بتمارس اختصاصاتها على وجه الدرك. والثاني الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها البعض، الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها البعض، دول المبدئين الأساسيين اللي بيعتمد عليهم الدستور في إنه أحكامه تبقى نفسها. مفيش أحكام فضل. هل يحق للسعودية أن تبدأ المحكمة الدولية؟ لا، ما يحق لاش أن تبدأ المحكمة الدولية. ده حكم نهائي. لا، مش عشان حكم نهائي بس. لازم موافقة الطرفين. لازم موافقة. هو مش التوقيع بالاتفاقية اللي وقعها السيسي مش تعتبر موافقة مبدئية؟ مش دي تعتبر موافقة؟ معلش يعني هو موافق هو والملك على إنه هيتنازل هي عن كذا. مش دي تخليه المحكمة الدولية بالورقة دي؟ لا، لازم مصر توافق رسميا على انها تروح سواء لتحكيم سواء لمحكمة دولية سواء لتحكيم سواء لمحكمة دولية. النص موافقة يعني مش مجرد الإعلان؟ لا لا، لأنه حتى لما وقعوا الاتفاقية كانت بشرط اعتمادها وفقا لأحكام القانون المصري، والقانون المصري قال لا. لا، أنا جاي ما أعرفش، لكن لأنه هو طبعا هيبقى رئيس الجمهورية، لأن دي مسألة متعلقة بالأمر. لكن هل هو مفوض فيها ولا لا؟ مفوض هو من حق المفوض سلطته لرئيس الوزراء أو لأحد الوزراء، لكن ما أعرفش كان في تفصيل بسيط. هو حضرتك ممكن طبعاً أيوة. لم يعد يجوز لأي سلطة من السلطات بحث هذا الأمر، لأنه البرلمان المفروض أنه هو بيبحث في ما يحق له من اتفاقيات صحيحة وليس اتفاقيات باطلة، والحكم اللي صدر حكم نهائي فأصبحت هذه الاتفاقية اتفاقية باطلة. ربنا يسترها ويعديها على خير، علشان مش عايزين يعني خلاص. طيب خلوني اخونا خلونا نلحق ل... طيب انا عايز انتقل بقى لايه هي انواع الجزاء. احنا عندنا ثلاث انواع من الجزاءات. هنبدا باولهم وهو الجزاء الجنائي، وده مش متخصص هتشوفوها حضراتكم. الجزاء الجنائي الحقيقه يعتبر اقصى أنواع الجزاء التي يمكن أن توقع على الأفراد في المجتمع. ليه بقى؟ طبعاً هو العقوبة في الجزاء الجنائي بتتدرج بحسب الفعل المؤدي. يعني احنا عندنا ثلاث انواع من الجرائم، عندنا المخالفة وعندنا الجمعة وعندنا الجنائي. المخالفة المعروف فيها انه غالبا لا تكون فيها الا الغرام، لا تكون الحبس بيرجع، حبس مدة اسبوع، حبس مدة اسبوعين بيرجع، لكن الغالب الاعم ان المخالفة لا تستدعي سوى الغرام. والمخالفة بتبقى يعني افعال، هي يعني كان يقولون كده، انما انا شايف ان الكلمه تقيله اللي اقولها، افعال بسيطه، اللي يرمي القناره بتاعته في الشارع، اللي يخالف مخالفه اشاره المرور، كلام. ولو ان دلوقتي اشاره المرور انتوا عارفين في القوانين الاخيره بتاع المخالفات بقى فيها حبس دلوقتي. لكن وبرضه العقوبات بتتدرج بحسب جسامة الفعل. يعني يرجع بالغرامة لما تكون قدام مخالفة، بعدها تكون بتاخد حبس، أو إذا كانت مشدد بتاخد جناية، إذا كانت جنحة مشددة ممكن تاخد سجن، أو لما الفعل لا بيضطر يعني الأكل الاستيلاء على المال العام فيوصل الى او الاكل او الكاس او جلب المخدرات، ده بيوصل الى الاعدام. فهي يعني الفرق بين الجنايه والجنحه، الفرق بين الجنايه والجنحه هي حدود. اولا في الوصف، الوصف لا في الوصف، وصف النوع الفعل اللي يقع تحت بند الجنايه والمخالفات، الفعل اللي يقع تحت بند الجنح، الفعل اللي يقع تحت بند الجنايه. وبعدين العقوبه بقى بتختلف. الحبس يوصل من اول سنه الى سبع سنوات، اما الجنايات فيصل الحبس او السجن، مش الحبس بقى، السجن هي الى حد المؤبد. والمؤبد طبعا ما هوش يعني طول العمر يضع لها حد، يعني مش هو زي ما الناس تقول 25 سنة المؤبد، لا ده قول شائع ولكنه غير صحيح. هو الحقيقة في المؤبد انه لا يزيد عن 25 سنة، قد يصدر عفو في اثناء المؤبد ب 15 سنة ب 20 سنة، علما بانه السنة العقدية هي 9 شهور فقط وليس 12 شهر. برضو يعني ايه جنحة؟ عشان الفرق الجناية الأكل يعني عاملة يعني التزويد فيها وضع عرفية جنحة رشوة مثلا، جنحة التزويد فيها وضع عرفية جنحة، التزويد فيها وضع رسمية جناية حسب الوصف اللي بتدولها المشرع. ده السرقة بالضبط كده، لما السرقة لوحدها البسيطة جنحة، لو احترمت باستخدام القوة أو في أثناء الليل تبقى جناية. فبحسب الوصف المتين المشرع لنوع الفعل، يعني زي مثلا الاعتداء على قاصر، اعتداء جنسي، ده بيبقى جنح، لو كان من الأقارب تنقلب إلى جناية، لو كان من زوجها تنقلب إلى وهكذا. طبعا لازم تبقوا عارفين ان الجزاء الجنائي ده له هدفين او بمعنى ادق العقوبه اللي بتتوقع لها هدفين، لها هدفين، الاول حمايه المجتمع، والثاني تعويض او جبر الضرر لاثار من وقع عليه او وقع عليه الفعل المؤثر. طبعا حضراتكم مدركين انه في بعض الجرائم لا يمكن تحديد ضحيه فيها يعني مثلا جريمة الهروب من التجنيد الإجباري مين اللي اعتدي عليه فيها؟ الدولة المجتمع. تسجيل أوراق رسمية مين اللي اعتدي عليه فيها؟ الدولة. الاستيلاء على المال العام اللي اعتدي عليه فيها نوع من الجرائم لا يمس إلا الدولة، لا يمس أفراد طبعا، يمس أفراد. وحضرتك لما تزور شهادة وتروح تشتغل بيها طبيب ما انت بتمس أفراد، لكن احنا بنقول انه بيمس المجتمع لأنه ما قدرناش نحدد مين اللي اعتدي عليه فيها. لما لما تيجي تقول استولى على المال العام، واستولى على المال العام وفارك انت برضه، لكن هنحدد ازاي الفرض اللي تم الاعتداء عليه؟ هنقول لا ده اعتداء على المجتمع. لكن في جرائم اخرى بيبقى الاعتداء في نفس الوقت على المجتمع وعلى الافراد. السرقه المجتمع والافراد، الضرب الذي افضى الى عاهه، او الاعتداء على المال الخاص، السرقه، كل دي جرائم يترتب عليها الجنش حقين، حق المجتمع ينشا حقين، حق المجتمع وحق من تم الاعتداء عليه. علشان كده احنا لما نيجي نتكلم عن الجرائم اللي بترتكب في حق المجتمع وحق الافراد في ان حق المجتمع لوحده، النيابه العامه كفيله بانها تمثل هذا المجتمع، وهيبقى العقوبه اللي هتترتب عليها مجرد عقوبه متعلقه بحق المجتمع، فما فيش دعوه مدنيه، فما فيش دعوه مدنيه. حتى لما يكون اختلاس المال العام، المحكمه بتحكم بالسجن وبتحكم بالرد. تقول لك الرد هنا ايه؟ اقول لك عقوبه تكميليه. العقوبه التكميليه، العقوبه الاصليه هي السجن، والعقوبه التكميليه هي الرد، هي الرد. لكن لو جينا بقى نقول جريمه السرقه، جريمه السرقه هتبقى اعتداء على المجتمع في صوره ايه؟ في صوره انه حصل خلل في المجتمع، يقول لك المجتمع غير امن، السرقات فيه منتشر، ترويع المواطنين. فهنا المجتمع بياخد حقه، بياخد حقه ازاي؟ انه بيحبسه، بيحبس الفاعل، بس اللي اتسرق ما خدش حقه. فعشان كده بنقول اللي هيبدا يباشر هو الدعوه المدنيه. لذلك انت لما تيجي قدام محكمه الجناح ومحكمه الجنايات تلاقي في واحد بيقول انا مدعي الحق المدني. الحق المدني بيتحكم له التعويض المؤقت بعد حكم صادر من المحكمه الجنائيه، وعليها يرجع الى المحكمه المدنيه طالبا الحكم له بالتعويض المدني. هنا لما يرجع الى المحكمه الى جانب حكم صادر، في قاعده بتحكم عمليه نظر القضيه الواحده من الشق الجنائي والشق المدني. بنسميها ايه؟ بنسميها قاعده ان الجنائي يلزم المدني. يعني ايه الجنائي يلزم المدني؟ يعني لو انتهت محكمه الجنايات الى ان الشخص شخص اتهم بالشروع في قلبه، راح محكمه الجنايات، طبعا اذا كان الراجل اصابه ضرر اللي هو شرح في قلبه اصابه ضرر، معناه ان هو من حقه انه ياخد تعويض عن هذا الضرر. جت محكمة الجنايات وحققت، أو محكمة الجنح وحققت، فقالت لا ده الراجل ده مش هو، التحليلات مش مظبوطة، الوقائع مش ثابتة، فبرأ. لو راح المعتدى عليه لمحكمة مدنية وطالب بالتعويض، المحكمة ترفض التعويض لانها ما تقدرش تصدر حكم، معناها ان الحكم الذي اصدرته بالتعويض مخالف لما اصدرته المحكمه الجنائيه. والعكس بالعكس صحيح، لو قضت المحكمه الجنائيه بانه مسلم وانه وعشان كده حكمت عليه بمده سن ما تقدرش المحكمه المدنيه تيجي وتقول لا ده مش هو اللي ارتكب الجريمه وبالتالي لا يحكم عليه بتعويض. اذا القاعده فيما يتعلق ما بين الشق البناء الشق العام هو الشق الجنائي بس احنا بنسميه الشق العام ليه؟ لانه الذي يمارسه هو ممثل الناس ممثل المجتمع وهي النيابه العامه. اما من يمارس الحق المدني فهو المعتدى عليه من الافراد. وعشان كده بنقول انه الجنائي ده لانه ده متعلق بمصالح المجتمع هيلزم الشق المدني اللي متعلق بمصالح الافراد. لكن لو احنا خدنا فكره البناء المدني دي تفرقه اخرى احب اقولها تبقى موضحه خالص اللي هي ايه؟ اللي هي انه في هذه التفرقه بين البناء والمدني يظل شخص المعتدى عليه من حقه انه يتنازل عن حقوقه هو افرض ان هو قال له خلاص ربنا يسامح وانا مش عايز ارفع دعوه عليك ولا عايز حاجه منك هذا لا يسقطه الدعوه الجنائيه. الدعوه الجنائيه مباشرتها تماما لممثل الادعاء وهي النيابه العامه. ولذلك تنازل المعتدى عليه عن حقه لا يؤدي الى زوال الدعوه العموميه، قد يؤدي الى عدم رفع الدعوه المدنيه، عدم الادعاء بالدعوه المدنيه، لكن تظل القضيه قائمه ويظل الحكم. يمكن تنازل المبنى عليه بيكون له اثر، لان انتوا عارفين النصوص القانونيه لما بتدي او بتحدد الجزاءات ما بتأيدش القاضي تماما، يعني مش بتقول للقاضي اللي يعمل كذا يحكم عليه سنتين، اللي يعمل كذا يحكم عليه بأربع سنين، لا، في الأحكام الصادرة بتحديد العقوبات حدين، الحد الأعلى والحد الأخطر. النص يقول لك إيه؟ اللي مثلا اللي سرق بالإقرار هيحكم عليه من 5 سنوات إلى 10 سنوات. القاضي بقى طب القاضي يقدر إيه؟ طب القاضي يقدر إيه هنا؟ لما يعني تقول له يعني يقدر الاثنين سرقوا بالإكراه بالليل وكونوا في يوم واحد في نظر الجنائي بيبص على الظروف. القاضي هو الذي يستطيع أن يقدر الظروف والملابسات التي وقع فيها الاعتداء، فيخفف من واحد يتم الحد الأدنى ويصل بالآخر إلى الحد الأقصى. طيب نيجي لل في حد عنده أسئلة في البناية؟ طيب الفضل أنت يعني لا في حالات لا مش كده لا في حالات يعني أنا أقول لك أنا أطرح حاجة قبلتني أنا جالي مرة قضية مخدرات شاب طبيب أسنان صغير الحكاية طلعتني من أهله مختلف عن المحضر اللي جاي الحكاية طلعتني من أهله إنه كان فيه خلاف بينه وبين واحد ظابط كلام يعني كلام أثر قبيل في حين إنه بتاع قال لك إن هو كان راجع من الأراضي عنده موتوسيكل الوالد فوقفوه عشان يتحققوا من هويته بس دي بتلاقيها في المحاضر كتير قال لك لما حب يخرج البطاقه بتاعته من جيبه سقط منه مش عارف جوهر اجتمع في ابنه برده مخدره فراح اداله المحضر الجنائي فالمحضر المحضر كان بيقول انه سقط من جيبه لفافه اصفر صفراء اللون وبعتها للبتاع. المعنى الكلام يرد بيقول ان احنا حللنا البتاع ده وطلع حشيش وكانت مقبوله بالسلفان ارض بالسلفان ارض. فانت انت في الحاله دي يعني الدفاعي بسيط جدا. قلت له لا ادينا بس العينه اللي انتم خدتوها من الدول العينه اللي هي كانت في مصر مش في الابيض. فهي مش مساله مهاره محامي. واحيانا السلوك بتبقى في قضيه مساعداك يعني غلطه زي دي بسيطه استرجعت هي هي اللي خلت الارض يقول ده ده ما راح. ما طبعا من ده ده طبعا كمان انا حد قال لي بالنسبه للكلام بتاع حضرتك الصعوبه كبيره جدا على القاضي والله قاضي الادب برضه زي حضرتك كده وعايز زينا كده كل الضغط بقى كنت الاعدام. انا شفت قضاه استقاله يقول لك لما باجي اقضي كنت الاعدام وهو مستحيل بفضل سهران ليالي قبل ما اخد القرار. يا سلام لكن لما تعلموا تعمل معروف من حق كل متهم ان يكون له محامي. من حل ما هو اولا هل بتعتقد ان كل المحامين عارفين ان الناس بتوعهم مدينين وبيدافعوا عنه؟ لا. انا عمر احرجينا سمون في جنائي بالذات في جنائي ولا في جنائي ولا في جنائي يعني حرك العالم في قضايا العمل. انت عمرك انك عامل عشان خاطر تدافع عنه لما يكون مقصود ويقول لك ان انا غلط؟ لا طبعا. يقول لك صاحب العمل اللي غلط صح ولا غلط؟ صاحب العمل اللي غلط تعمل له ايه؟ تقول له مش غلط عنك؟ لا انت ما بتقفش. بص لا يمكن تتصور ان في محامي يقف على الحقيقه كلها لان دائما وابدا المتخاصمين كل واحد له روايه مختلفه. المتخاصمين له كل واحد روايه من وجهه نظر وهو انت بقى اللي بيحصل لك ايه؟ ما انا هقول لك بس محامي بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك من كتر ما بيعاشر الراجل اللي جايبه عشان يدافع عنه بيبدا يقتنع بقضيته. احيانا بيجي لك دول يعني مش لابسه قوي الوقائع على بعضها لكن مش كلها مش كلها. وهو حضرتك على حاجه بالنسبه للعمل بقى اللي انت بتسال عن العمل انا اغلب قضايا العمل عندي بقضيها بالود مش بالمحاكم. طيب نيجي لجزائر البلد. احنا عندنا الجزاء البدل يعني ايه؟ وطبعا كلمه الجزاء بتلتمس اكثر طبعا في مخ الواحد وبتلتمس اكثر مخ الواحد لما يكون بيتكلم عن ارتكاب فعل مؤثر. لكن احنا قصدنا الجزاء لما واحد يخالف الالتزامات في ظل القانون المجري، في ظل القانون المجري. خدوا بالكم برضه لما هنيجي ندرس القانون المجري هقول لكم ان القانون المجري له شقين، الاحوال العينيه والاحوال الشخصيه. الاحوال العينيه والاحوال الشخصيه. الاحوال العينيه هي المعاملات اللي حضراتكم وانا بنعملها كل يوم، بنبيع وبنشتري وبنقدر وكل هذه العمليات اللي بين الافراد. اما الاحوال الشخصيه ففي الغالب خارج نطاق التنظيم القانوني الوطني، لانها خضع لاحكام الشريعه الاسلاميه. هتقول كل احكام الشريعه الاسلاميه، لذلك برضو هندرس بره يعني ايه قاعده مكمله ويعني ايه قاعده امره، يعني ايه قاعده قانونيه مكمله ويعني ايه قاعده قانونيه امره. لا يجوز مخالفتها، المكمله يجوز مخالفتها والامره لا يجوز مخالفتها. فلما نيجي نشوف هنلاقي الاكل فيما يتعلق بقانون الاسره، الاحوال الشخصيه اللي هي الاحوال الشخصيه، القواعد كلها امره، القواعد كلها امره. لكن فيما يتعلق بالاحوال العينيه امر القواعد مكمله وليست امره. فلما بنيجي نقول فيما يتعلق بالاحوال العينيه، الاحوال العينيه اللي هي المعاملات الماليه اليوميه، الجزاء بتاع اللي يخالف ايه؟ واحد قال له واحد انا هبيعك عربيه، اديني بس دلوقتي العربون علشان خاطر امشي حالي ويومين ثلاثه ونروح نسجل البيع. خد منه العربون وفي ثاني يوم راح بقى العربيه مسجل لواحد ثاني. هنا مش ممكن تمر المساله بدون جزاء. يبقى ايه الجزاء؟ الجزاء عندنا في المدني بينقسم الى قسمين، اما التنفيذ العيني واما التنفيذ بالمقابل. طب يعني ايه التنفيذ العيني؟ التنفيذ العيني هو اجبار الشخص على تنفيذ ذات الالتزام الذي تعاقد عليه او الذي اتفق عليه. زي ايه؟ واحد قال له واحد، لا شرط الجزاء مختلف. زي واحد قال له انا هاجر لك الشقه اللي في الدور الثاني، وبعد كده جاء الراجل اداله عقود وقال له طيب هتكتب العقود وحد امضي، راح له ثاني يوم قال له لا مش هتاعك. يمكن يكون فوض عليه فرصه انه ياخد شقه ثانيه، لكن الشقه ما زالت موجوده والشهود شهر والراجل اقر، فالقاضي يقول له امرنا بدخوله الى الشقه وتمكينه منها وتحرير عقد الايجار. ده تنفيذ العين، تنفيذ ذات الالتزام الذي تم الاتفاق عليه. طيب لكن هذا التنفيذ الالتزام الذي تم الاتفاق عليه ليس متاحا في كل الاوقات. يعني ايه؟ اللي قال صاحبه انا هبعلك مكان ارض واديني فلوس اللي عايزه في المشروع، خد الفلوس منه وراح رايح الارض تاني يوم، خد اللي بعدهم تاني يوم وتروح على الشهر العقاري سجله البيع. احنا دايما نقول الاولويه في العقار، في ملكيه العقار، للاسبقيه في التسجيل، للاسبقيه في التسجيل. الراجل ده اصبح مش هيقدر يطلب التنفيذ العيني لان اللي سجلهم اصبحوا هم الملاك والارض ما عادتش في ايد الملتزم بتسليمها. يبقى هنا القاضي ايه اللي ممكن يعمله؟ انه يديله تعويض اللي احنا بنسميه التنفيذ بمقابل. التنفيذ بمقابل، المقابل هو التعويض النقص اللي هياخده. لا دي مسألة متعلقة بالإسباب، دي مسألة متعلقة بالإسباب. طبعا هو في حد ما في حدود الإسباب، في حدود الإسباب ممكن تثبتيها بشهادة شهود أو بالقرائن، وفي إن ما يتجاوز 5000 واحد ده لازم تثبتيه بالكتاب، ما يسمحش إلا سبب الكتاب. فدي قاعدة أسباب. لكن القرار التسجيل دي القرار معروف ممكن جدا يبيع لواحد وبعدين ياخد تحت تاني يوم ويروح يسجله. الأولوية هنا لما يدي مستوى أنت كشخص تقولي والله اللي جمع الأول، لا اللي سجل الأول مش اللي جمع. وعشان كده نصيحة اللي يقدم منكم معايا عقد العقود الشراء اللي يقدم منكم على الشراء حاجة لازم على طول التأشير على هامش السجل. عندكم طريقتين، يا اما يقبل البيت معاك يعني يأشر على هامش السجل لغايه ما تاخد اجراءات التسجيل عشان يبقى حقك محفوظ، يا اما بتترفع دعوه اسمها دعوه صحه توقيع، وبتاخد دعوه صحه التوقيع بعد ما تطلع رسميا للحكم تروح تودي الشهر العقاري عشان تسجل بيه على هامش. طب هو صحيح التوقيع نفرض اللي وقع حضرتك مات مثلا، نفرض اللي باع ووقع مات، هذا صحيح التوقيع على ايه؟ مش موجود يعني الورث هيقرب، الورث هيقرب طبعا هيقول لي اقروا على ايه؟ اقروا على توقيعه، هيطلب منهم ان هم يجيبوا توقيعه عشان تعمل مضاهاه للتوقيع. لا ما تديكش حق. شوف الحق، شوف احنا عندنا يعني في مبادئ كده قانونيه بقولها، الحيازه في المنقول، خد بالك من الكلمه، الحيازه في المنقول سند الملكيه. الحيازه يعني سعادتك النهارده معاك تليفون، انا رحت واخده وحطه الكلمه ده بتاعي، لان انا الحيازه عندي. وقدامنا بقى نقول والتسجيل سند الملكيه في العقارات، يعني مش مهم انك تبقى عارف العقار، لو انت عارف العقار وهو سجله يمكن يكون مستاجر وممكن يكون غصب، لكن مش ممكن يقول ان انا مالك، لان ما دام مش مسجل هو اللي سجل الاول هو المالك. فهي فرق فيها بين الاثنين، بين العقار وبين المنقول. وبالمناسبه وبعد كده حاسكم بقى علشان الصلاة، أنا مرة وأنا طالب في سنة تانية حقوق كان أستاذ الله يرحمه أحسن في بيت الدكتور سليمان مرقص سأل سؤال لذيذ جدا جدا، قال إيه ليه بنقول الحيازة في المنقول سند الملكية وبنقول التسجيل سند الملكيه في العقار؟ فضل يسالنا في السكشن كده يسالنا، ولا نوريكم بقى ايه اللي انا بقول عليه، ان احنا بنحفظ وما بنبقاش قادرين نفهم الجوار بتاعته. ففضلهم كلهم يقولوا ده يقول سبب وده يقول سبب، ففي الاخر قال لهم خلاص اسكتوا احمد هيقول لكم اللي هو انا. فانا قمت قلت له لان العقار ثمنه كبير والمنقول تمام قليل، فقال لي يا ولد يعني انت عايز تفهمني ان بيت مبني بالطوب الني في امبابه اغلى من العربيه رولز رويس؟ فلقيت بقى ان الكلام لا، انت بتسجل لان العقار ده هو مكان ثابت بينما المنقول ليس ثابت وبالتالي متحرك، فهيبقى ثابت في الملكيه كتير انك تبقى في حيازتك، لكن الملكيه بتاعت العقار اللي ثابت هي التسجيل. شوفوا الاسبوع الجاي هو يمكن اخر محاضره ان شاء الله قبل الاجازه، كل سنه وانتم طيبين.